عن هواك تحبي كل واحدة بشوف عيونها وهي بتقول حبيني كل ما احكي لوحدة تانية عن هواك تحبيني كل واحدة بشوف عيونها وهي بتقول حبيني بحكي ليه بحكي اللي مقدرش احكي قولي بحكي ايه اسأليه هم هيقولولي انتي جوا قلبي مين وانتي مش عارفة انتي فين ما تخافيش انا بحكي عنك بس عمري ما قلتي لي نفسي تشوفي لما وجودي تمشي في روحي وانا بحكي لهم بسكت فجأة وسط كلامي واسرح فيكي وانسى وجودهم ايوه ساعتها الكل بيبعد وانا مش حاسس غير بكياني وبتستنى اللي بتتمنى تفضل ثانية جنب مكاني مش عارفة انتي فين ما تخافيش انا بحكي عنك بس عمري ما قلتي لي عايش جنبك عايش ليكي وانا مش عارف ساكت ليه نفسي احكيلي عنك مرة نفسي اشوفك حاسة بايه يمكن بعد كلام تحبي تاخدي مكانها في عالم قلبي بس انا عارف قلبك غيرهم لو حسيت بشوق هتخبي بحكي اللي مقدرش احكي قولي بحكي ايه اسأليهم هيقولولي انتي جوا قلبي مين وانتي مش عارفة انتي فين ما تخافيش انا بحكي عنك بس عمري ما قلتي مين